خلاص يا محمد يا علي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الدرس الثالث من دروس علم المعاني، الباب الثالث من أبواب علم المعاني، وهو التقديم والتأخير. قلنا التقديم والتأخير لا يكون من ناحية الألفاظ، من ناحية كونها ألفاظا، لأن الألفاظ من هذه الناحية لا فضل لبعضها على بعض، وإنما يكون لغرض يقصده المتكلم من التقديم والتأخير. وقلنا أيضا الأغراض التي تذكر هي للأمرين معا، للتقديم والتأخير معا، لأن الأمرين متلازمان. إذا تقدم لفظ وجب أن يتأخر الآخر، أنتم معي؟ فليست هناك أغراض للتقديم وحده وأغراض للتأخير وحده، بل الأغراض للتقديم والتأخير معا. ذكرنا أربعة أغراض: تعجيل المسرة، تعجيل المساءة، أليس كذلك؟ ما يخالف التخصيص، التشويق إلى المتأخر. كذلك من الأغراض يقولون الدلالة على عموم النفي، الدلالة على، والدلالة على نفي العموم، الدلالة على عموم النفي والدلالة على نفي العموم. انتبهنا، انظر معي إلى هاتين الجملتين. هنا قلت كل هذا ما فعلته، وهنا ما فعلت كل هذا. لو نظرت إلى الألفاظ هي واحدة، الألفاظ التي تشتمل عليها كل جملة هي الألفاظ الموجودة في الأخرى، صحيح؟ لكن المشكلة في التقديم والتأخير، لكن الألفاظ نفس الشيء. وأيضا في كل جملة تجد لفظا للعموم ولفظا للنفي، لفظا للعموم ولفظا للنفي. أنتم معي يا أخوان؟ يعني في هذه الجملة يوجد لفظ للعموم ولفظ للنفي، وهنا أيضا لفظ للعموم ولفظ للنفي. فما الفرق بين التركيبين؟ ما المعنى الذي يفهم من هذا؟ إذا قدمنا أداة العموم، انظر هنا أداة العموم جاءت قبل النفي، صحيح؟ وهنا جاء النفي قبل أداة. ما الغرض من ذلك؟ ما المعنى؟ ما المعنى؟ أنتم معي؟ يقولون في هذه الحالة هذا اسمه عموم النفي، وهذا اسمه نفي العموم. يقولون الجملة الأولى هذه التي تقدمت فيها أداة العموم على أداة النفي لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو النفي العام، النفي التام، الذي يقول كل هذا ما فعلته، يعني يقصد أنا ما فعلت أي شيء من هذه الأشياء. أنتم معي؟ هذا اسمه عموم النفي. عموم يعني النفي يشمل كل شيء من الأشياء، هذا ما فعلته، هذا كذلك، هذا كذلك، هذا كل هذه الأشياء أنا ما فعلت منها شيء، واضح الكلام؟ هذا اسمه عموم النفي، يعني لا يخرج عنه أي شيء. وأظن معنى واضح، كل هذا ما فعلته. طب هنا إذا قال القائل ما فعلت كل هذا، ألا يمكن أن يفهم أنه فعل البعض؟ هو يقول أنا ما فعلت كل هذا، بالمفهوم ألا يمكن أن تفهم أنه فعل بعضه؟ يعني هو ما فعل الكل، صحيح، لكن ممكن فعل البعض وما كذب. أنتم معي يا إخواني؟ ما أم لا؟ تحتمل أم لا؟ يقول لك أنا ما فعلت كل هذا، فيقولون الجملة هنا تحتمل معنيين، تحتمل المعنى الأول كهذا النفي العام. أنتم معي يا إخواني؟ رجل ذهب إلى الشرطة متهم بكذا وكذا وكذا وكذا، متهم، تفهمون متهم؟ فيسأله الشرطي يقولون أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول ما فعلت كل هذا. هذه الجملة تحتمل معنيين، إما أنه ما فعل شيئا من هذه الأشياء، وإما أنه ما فعلت كل هذا يعني ها كل هذا ليس من لم أفعله وحدي، يعني أنا فعلت بعضه فقط. يحتمل أم لا؟ يحتمل. يقول له الشرطي أنت فعلت كذا وكذا وكذا، يقول له لا لا لا ما فعلت كل هذا، يفهم بالمفهوم أنه يعني فعل بعضه. نعم لم يفعل المجموع لكن فعل البعض. واضح يا إخواني؟ فيقولون الجملة الأولى إذا تقدمت التي تقدمت فيها أداة العموم على أداة النفي لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو عموم النفي. وعموم النفي يعني لا يخرج عن النفي أي شيء، فالنفي يعم كل الأشياء، هذا وهذا وهذا وهذا ما فعل. لكن نفي العموم هذا المعنى الثاني هو ينفي أنه فعل الكل، هذا لا يمنع أنه فعل البعض. يقول ما فعلت كل هذا، إذا فعل البعض. مثل الطفل الصغير هو وأخوه اشترك في تكسير بعض الأكواب، جميل، فيقول لأمه تقول له أنت فعلت هذا، يقول ما فعلت كل ذلك أو ما كسرت كل هذا. يفهم من صوته أنه أن هناك من شاركه، أليس كذلك؟ يعني هو فعل بعضها، نعم هو لا يمنع، هو يقول ما فعلت كل ذلك، يعني هو شارك فقط، شارك فقط، هو لم ينفرد بفعل الكل وإنما فعل البعض. واضح يا إخوان؟ فيقولون هنا نفي العموم، فنفي العموم لا يحتمل أحيانا عدم نفي الخصوص. يعني عندما تقول ما فعلت الكل يحتمل أنك فعلت البعض فقط، أليس كذلك؟ ويحتمل أنك ما فعلت شيء، يحتمل معنى إيه؟ لكن هنا لا يوجد إلا معنى واحد وهو النفي العام الذي لا يخرج عنه شيء، وهذا يدل عليه لفظ كل الذي بدأت به. فأنت أولا هنا أنت جمعت الأشياء، عندما تقول كل جمعت الأشياء هذا وهذا وهذا وهذا، فقلت ما فعلت كل، فقلت كل هذا ما فعلت. إذا النفي عام أم لا؟ أنتم معي إخواني؟ عندما تتقدم أداة العموم، لكن الأشياء موجودة أمامك هو هذا وهذا، وأنت قلت ما فعلت كل هذا، يعني هو لم يفعل الكل، يفهم أنه فعل البعض. واضح الأمر؟ ها؟ نعم. عموم النفي لا يجوز أن يفعل بعض الاستثناء. مو حسب ما تقصد، يعني لو قلت كل هذا ما فعلته إلا شيئا واحدا لا بأس. فمثلا الأشياء 100، أنت قلت كل هذا ما فعلته إلا شيئا، إذن 99 النفي عموها، دعك من الاستثناء ممكن. لا مشكلة، قد يحصل. أنا أقصد إذا جئت باستثناء فشيء واحد والذي خرج والباقي ما زال داخلا كلا إله إلا الله، لا نافية للجنس، على ما تدل؟ تدل على عموم النفي، على عموم، ليس على نفي العموم، على عموم النفي. لا طالب في الفصل إلا زيد، إذن الوجود في الفصل منفي عن كل الطلاب إلا من؟ لا بأس، استثناء ممكن. لكن في لا طالب لا يوجد فيه كلمة العموم. كلمة طالب هي نكرة تفيد العموم يا رجل، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهم يقولون هذا في لن نفي للجنس. لماذا سموها لن نفي للجنس؟ أولا من شروط اسمها أن يكون نكرة، ليكون عام، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، أنت معي؟ لا إله حق إلا الله، فالألوهية الحقة منفية عن كل إله إلا واحدا وهو الله سبحانه. واضح الكلام؟ فهذا لا يمنع الاستثناء. لو جعلنا هذه الجملة مثبتة قلنا كل هذا فعلته أيضا نفس الشيء، نفس الشيء، يعني فعلت كل هذا نفس الشيء، فعلت كل هذا أيضا في دلالة على العموم، لكن هنا سيكون التخصيص كما عرفنا أمس. كل هذا فعلته يعني الأمر مخصوص بهذا فقط، لكن ما فعلت شيئا آخر. طب فعلت كل هذا ممكن فعلت اشياء اخرى ايضا. انت معي؟ لكن خرجنا من الموضوع. جميل. مثلا نقول لا اله بحق او حقا. حق. حق. هل هناك فرق بحق او حق؟ لا نفس المعنى. الباء زائده هنا؟ نفس المعنى. الباء زائده هنا لا مشكله. المعنى واحد. فهمنا هذا؟ نعم. فقلت هنا الغرض الخامس الدلالة على عموم النفي، يكون ذلك بتقديم أداة العموم على نفي. قلت فهذه الجملة لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو نفي الفعل تماما، أي ما فعلت أي شيء من هذه الأشياء. هنا الدلالة على نفي العموم، يكون ذلك بتقديم أداة النفي على أداة العموم. قلت فهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما نفي الفعل تماما عن كل شيء من هذه الأشياء كما رأينا، الآخر نفي فعل الكل، ومفهوم ذلك أنه فعل البعض، أي ينفي فقط فعل العموم وهذا لا يمنع فعل الخصوص أو البعض. واضح يا إخوان؟ نعم. بهذا انتهينا الحمد لله من درس الباب الثالث وهو باب التقديم والتخصيص.